بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه ومصطفاه، اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس أصول السنة للإمام أحمد عليه رحمة الله، وهو المجلس الثاني من مجالس القدر. والقدر كما قلت لكم هو ركن من أركان الإيمان. من لم يؤمن بالقدر لم ينفعه إيمان بالله ولا برسول الله. واليوم نقف على بعض الجمل من قول الإمام أحمد، ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق وما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، فإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. هذه الجملة اشتملت على بعض الجمل التي ينبغي أن نقف عليها لبيانها، لأنه من الضرورة بمكان أن نبين معاني الجمل التي قالها الإمام أحمد. قال الإمام أحمد: ومن لم يعرف تفسير الحديث. لم يقل الإمام أحمد: ومن لم يعرف شرح الحديث، لأننا هنا في باب الوقوف على حقيق المعاني وكشفها، والأنسب في باب الوقوف على حقيق المعاني وكشفها ولفظ التفسير لا لفظ الشرح، لأن التفسير أصله من الفسر، والفسر في اللغة بمعنى الكشف، ولذلك الفسر أن ينظر الطبيب إلى البول ليستدل به على المرض، أي إن الطبيب يكتشف المرض من خلال النظر في البول. فاستعير هذا المعنى المادي للمعنى الذي نتكلم فيه وهو تفسير الحديث. وهذه المسألة يعني تبين أهمية الوقوف على معاني الحديث بالطريقة الصحيحة، لتنجلي لنا الدلالات الرشيدة دون خبط ودون إعوجاج، لأن بعض الناس يهتم بحفظ النصوص أكثر من اهتمامه بوعيها وإدراكها. ولهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عن الإمام أحمد أنه قال: معرفة الحديث والفقه فيه أحب إلي من حفظه. معرفة الحديث والفقه فيه أحب إلي من حفظه. نعم، لأن الإنسان إذا عرف الحديث وأدركه فإنه يستطيع أن يعمل به. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذا الحديث بهذا اللفظ عند الترمذي وغيره، وأصله في الصحيح. فكلمة نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، دي بشارة لطلبة العلم الذين يهتمون بوعي النصوص وإدراك معانيها، لأن هذا هو حقيق العلم. فالذي يعي الأخبار ويقف على دلالتها ومن ثم يقوم بنشرها والدعوة إليها، فإنه بذلك ينضر الناس بالدين، ينضر الناس بالدين أي يجملهم بالدين. فالجزاء من جنس العمل، فكما أن صاحب العلم ينضر الناس بالدين، فإن الله تعالى ينضر وجهه أيضا جزاء وفاق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه فأداها كما سمعها. فرب مبلغ أوعى من سامع، يعني ربما الإنسان يجمع الأخبار ولكن لا يقف على فهمها ولا على السديد من معانيها، فيكون المبلغ له هذا الخبر أوعى في الخبر من المبلغ. بيقول الإمام أحمد: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله. البلوغ هنا بمعنى الإدراك، ولذلك احنا عندنا الشاب الصغير إذا أتى سنا معينا نقول قد بلغ. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر رفع القلم عن ثلاث، ومنها الغلام حتى يبلغ. يبلغ أي يدرك، أي يدرك، فهذا علامة النضج. فالإنسان الذي لا يعرف كيفية الوقوف على معاني الحديث ولا يستطيع عقله أن يصل إلى منتهى الحديث وغايته ومراده ومراميه، فقد كفي ذلك وأحكم له. يعني هناك من بين ذلك وعلم الناس ذلك، فما عليه إلا أن يؤمن ويسلم. قال: فعليه الإيمان به والتسليم له. الإيمان أي التصديق والتسليم له، لأننا نتكلم في مسائل اعتقاد، فمسائل اعتقاد يكون فيها الإيمان أي التصديق والتسليم. مثل ماذا؟ يعني هناك أحاديث لا يستطيع العقل إن هو يقف على كنهها ومراداتها، وما عليه إلا أن يسلم. فهيجيب بعض الأمثلة، مثل حديث الصادق المصدوق، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حديث مشهور في البخاري وفي مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أي عن عبد الله بن مسعود يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله تعالى الملك فيأمره أن ينفخ فيه الروح، ثم يأمره بأربع كلمات: أن يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا دليل على أن الإنسان في باب العمل هو موفق، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يعينه وهو الذي يسدده. والصحابة الكرام عندما سمعوا أحاديث القدر لم يصنعوا مثل صنيعنا، يعني قالوا طالما أن الإنسان كتب الله تعالى له كل شيء فلماذا العمل؟ وسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني بعض الصحابة فهم من أحاديث القدر برضك أن العمل ليس له داعي، فنترك العمل ونتكل على القدر. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أي إن الله تبارك وتعالى يعلم الخواتيم ويعين الإنسان على الخاتمة. ومما لا شك لو أن إنسانا يعني عمل بعمل أهل الجنة ثم كتب عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار، فمعنى ذلك أن الإنسان يجتهد أن يكون أوابا توابا إلى الله، وأن يكون خاضعا لله، وأن يكون خائفا من الله عز وجل أن يسبق عليه الكتاب. فخوفه من سوء الخاتمة يجعله كثير العبادة. ده المعنى الصحيح، مش معناه أن احنا نترك العبادة، وليس معناه أن نترك العمل. فالأحاديث التي لا يستطيع العقل أن يقف على حقائق كونها، ما على الإنسان فيها إلا أن يؤمن وأن يصدق وأن يسلم، مثل هذا الحديث الذي ذكرناه الآن. وقال الإمام أحمد: وما كان مثله في القدر، يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا الحديث رواه الترمذي وصحيح، وهو في معنى الأحاديث التي تثبت القدر وتبين أن الله تبارك وتعالى بيده كل شيء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والإنسان المؤمن في باب القدر ما عليه إلا أن يكون مطيعا لله، خائفا من الله، يخاف سوء العاقبة، فيعمل بطاعة الله راجيا ثواب الله عز وجل، داعيا الله عز وجل أن يرزقه حسن الخاتمة وأن يكتب له بالخير. والحقيقة إن الأحاديث التي يقف عندها العقل ليست أحاديث القدر فقط، بل قال: ومثل أحاديث الرؤية كلها. أحاديث الرؤية كثيرة، والدارقطني عليه رحمة الله له كتاب اسمه الرؤية، جمع أكثر من 20 حديثا في الرؤية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وابن القيم له كتاب اسمه حاد الأرواح، جمع في أحاديث الرؤية أكثر من 30 حديثا، بعضها أحاديث صحاح والأخرى أحاديث جياد. وحديث الرؤية موجودة في البخاري وفي مسلم وعند الترمذي وعند أبي داود والنسائي، وحديث كثيرة، يعني تقريبا لا يخلو ديوان من دواوين السنة المشهورة إلا ذكرت فيه أحاديث الرؤية. وهناك بعض المصنفين أفردوا للرؤية أبوابا طويلة، كما فعل ابن بطة في كتابه الإبانة، وكما فعل الأجري في كتابه الشريعة. فأحاديث الرؤية أحاديث ثابتة، وهذا معتقد أهل السنة. وقال ربنا عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال ربنا عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثبت التفسير الصحيح أن الزيادة هنا هي رؤية المؤمنين وجه ربهم سبحانه وتعالى، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ورد ذلك عن كثير من الصحابة كأبي بكر وعبد الله بن عمر وغيرهم كثير. ومن هذه الأحاديث المشهورة في مسألة الرؤية، وحديث يحفظه الكثير، وحديث جرير ابن عبد الله البجلي، وهذا الحديث مخرج في البخاري وفي مسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، بتجديد الميم، لا تضامون في رؤيته، أي لا يصيبكم ضيم، والضيم أي الجهد والمشق. يعني كما أن الناس ينظرون إلى القمر ليلة البدر فلا يجدون مشقة في الإبصار إليه، يكون واضحا تماما يبصرونه بأعينهم، فكذلك يرون ربهم عز وجل يوم القيامة رؤية صحيحة. وهذه رؤية تكون يوم القيامة، لأن في الدنيا لا يقدر أحد على رؤية الله عز وجل. لقد طلب موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يرى ربه، فقال له رب عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. ويمكن لبعض الأعيان رؤية ربهم عز وجل في المنام، وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره إسناده صحيح: رأيت ربي في أحسن صورة. وهذا الحديث حديث لا منزع فيه ولا مهمز. يبقى إذن هناك أحاديث لو أراد الإنسان أن يحكم فيها العقل ما استطاع العقل أن يسلم بها ولا أن يقبلها، مثل أيضا أحاديث الوزن. أحاديث الوزن، أحاديث الوزن وزن الأعمال يوم القيامة، فكيف للحسنات والسيئات أن توزن يوم القيامة؟ إن الطلبة في المدارس يدرسون بأن المعاني المادية إذا عبر عنها بالمحسوسات فإن هذا من باب المجاز، والمجاز معناه ليس حقيقة. عندما تقول رأيت أسدا يصافح الناس، فهذا ليس بالأسد الحقيقي الذي يعرفه الناس، ولكن يقصد رأيت رجلا شجاعا يشبه الأسد في شجاعته يسلم على الناس. ولهذا كانوا يقولون أحسن الشعر أكذبه، أحسن الشعر أكذبه. والمقصود بذلك ليس الكذب الذي حرمه الإسلام ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود بالكذب هو المجاز، لأن المجاز ليس حقيقة، وما ليس بحقيقة فهو كذب. فأحسن الشعر وأجمل الشعر وأكثره رونقا وجمالا هو أكذبه. فلو قلنا بأن المعاني تنقلب إلى محسوسات مجازا لدل ذلك على أن هذا الأمر ليس حقيقة، فمعنى ذلك أننا نطعن في النصوص ولا نسلم بمعناها. لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت يوم القيامة. الموت مادة ولا معنى؟ معنى، لا يمكن لأحد أن يلمسه أو أن يجعل له حيزا أو أن يجعل له طولا أو عرضا، ليس كذلك. إذن الموت معنى، يؤتى بالمعنى، الموت يوم القيامة فيرفع بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة أتعلمون ما هذا؟ فيقولون إنه الموت، وكذلك يقول أهل النار إنه الموت، فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. يبقى إزاي كيف للموت أن يكون في صورة كبش أملح أي جميل حسن وأقرن له قرون؟ ما ذلك الأمر؟ لا، نحن هناك القاعدة، إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علينا إلا الإيمان به والتسليم له، الإيمان بهذا الخبر والتسليم للمعنى الموجود في هذا الخبر. إذن هناك أحاديث كثيرة وأخبار كثيرة لو حكم الإنسان عقله المجرد، عقله المجرد لما استطاع أن يدرك كنه هذه الأخبار، ولكن كفينا ذلك الأمر في ماذا؟ إن احنا نسلم بهذه الأخبار. وذكرت لكم في المجلس الفائت أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يرى إخوانه، والحديث صحيح، فقالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون بعدي لم يروني يؤمنوا بما جئت به أو يؤمنون بما جئت به. إذن نحن إذا سلمنا بالأخبار ولم نجعل بينها المنافرة والمشاققة وقلنا آمنا بما جاء عن الله وعن رسول الله وسلمنا بما جاء عن الله وعن رسول الله وعملنا بما جاء عن الله وعن رسول الله، لو فعلنا ذلك كنا بالفعل إخوانا للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما علينا إلا أن نؤمن وأن نسلم في الأحاديث التي لا يستطيع العقل أن يبلغ دركها أو أن يقف على كنهها، مثل حديث الصادق المصدوق الذي ذكرته الآن: وما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها كما ذكرت لكم، وإن نبت عن الأسماع. نبى بمعنى نفر، يعني نبى بمعنى نفر، يعني حتى لو كانت هذه الأخبار الإنسان عندما يسمعها يشعر بالنفرة لأنها لا تستقيم على منهج العقل، يسأل نفسه سؤالا: ثبتت أم لم تثبت؟ إذا ثبتت انتهت. أحد العلمانيين اليساريين كتب في إحدى الجرائد السيارة أنه كان في صلاة الجمعة، وأنا أشك في ذلك الأمر، أشك في ذلك الأمر. فأعجبه الخطيب، ولكن كان الخطيب يتحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل بالسبع الطوال، فإذا مر على آية وقف عندها فدعا وتعوذ وسأل وطلب، يتأول القرآن كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب، فإذا ركع ركع مثل ذلك، فإذا اعتدل اعتدل مثل ذلك، فإذا سجد سجد مثل ذلك، فإذا اعتدل اعتدل مثل ذلك، فإذا سجد سجد مثل ذلك. فرجل قالت أدي قيام وركوع واعتدال وسجود، واعتدال وسجود، ست حاجات في الركعة. لو قلنا إن هو بيقرأ في الركعة مثلا يعني بثمان تسع أجزاء، والجزء بهذه الصورة ياخد له على الأقل مثلا ساعة ونص ساعتين، إذا تسع في ساعتين 18 ساعة، يبقى 18 في 6 احنا داخلين كده، يبقى هيقعد يصلي في الركعة الواحدة عدة أيام، لا أكل ولا شرب ولا دورة مية ولا نوم ولا أي شيء. المشكلة عند الرجل إن هو ماذا؟ وزن الأمر بماذا؟ بعقله المجرد. هذا العقل المجرد إذا مرت عليه كل الأحاديث الثابتة عن رسول الله لن يستطيع أن يقبلها، وإنما سيمرر هذه الأحاديث على فلتر عقله أولا. ما دي مسألة خطيرة جدا، فهو بذلك سيصد كثيرا من المعاني العقائدية وسيرفض كثيرا من النصوص. ولذلك نجد العلمانيين يطعنون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عقولهم الكاسدة لا تستطيع أن تدركها. طيب، احنا دلوقتي بالعقل، بالعقل خلق آدم، كيف خلق آدم؟ سمي آدم آدما لأنه خلق من أديم الأرض، أي من تراب الأرض، يقال أخذ من كل طينة جزء منها فخلق منه آدم، فسمي آدم، سمي آدم، ويقال أديم الأرض أي وجه الأرض. طيب، إذن آدم خلق من تراب، ثم هذا التراب عندما وضع عليه الماء صار طينا، ثم هذا الطين عندما جف صار صلصالا، إذن ده خلق آدم. هل يتصور أن إنسان سوي مثلنا وأقوى منا يخلق من التراب؟ العقل ممكن يدرك هذا الأمر؟ العقل يقف ولا يستطيع، لا يستطيع العقل أن يسلم بذلك الأمر. ولكن الكلام ده حقيقة ولا مش حقيقة؟ حقيقة. فالعقل الذي يريد أن يرفض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فليرفض خلق آدم، وإذا رفض خلق آدم فليرفض خلقه هو، لأن الإنسان خلق من ماء دافق، هل يمكن للماء الدافق أن ينبت منه العظام والجلود والأعصاب والشرايين والأجهزة؟ كل هذا الملك، كل هذا الملك يكون من الماء الدافق؟ هذا أمر لا تدركه العقول، لا تستطيع العقول. ولكن أرانا ربنا عز وجل حكمته وقدرته وعظيم صنعه في أنفسنا حتى إنه قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لماذا؟ حتى إذا وردت الأخبار التي لا تستطيع عقولنا أن تتحملها تذكرنا ماذا؟ تذكرنا خلق آدم وتذكرنا خلق عيسى، حتى إن ربنا عز وجل قال إن مثل عيسى عند الله كمثل إيه؟ آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني الذي لا يتصور أن عيسى خلق من غير أب، يعني هل ممكن إن في إنسان يخلق من غير أب؟ سبحان الله، ده عيسى، هذا عيسى. طب اللي يرى أن عيسى خلق من غير أب دي مسألة لا يمكن العقل أن يقبلها. طب فهناك ما هو أعظم من عيسى؟ ومن؟ وهو آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذه الأخبار التي لا تستطيع العقول المجردة أن تقبلها أو أن تقف عليها، إن نبت عن الأسماع كانت جافية وصعبة على أسماع الإنسان، والإنسان لم يطمئن إليها من أول وهلة، واستوحش منها المستمع، استوحش منها المستمع أي شعر بوحشة، بفتح الواو، بوحشة، الوحشة بمعنى الخوف والهم، دي حاجة تخوف، دي حاجة، لأن يقال طريق موحش أي طريق قفر لا يرتاده أحد. فكذلك الإنسان لما بيسمع الأخبار اللي عقله ما بيقدرش إن هو يجتلها بيبقى واقف حيران بهتان حذر وجل. طيب هو لو آمن وأسلم وصدق إيه لا يحصل؟ سيقبلها ويسلم بها. يبقى هذه الأحاديث النبت، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا. المقصود بالحرف الواحد مش الحرف، ولكن المقصود الجملة أو ما أتت به، لأن كلمة حرف لها أكثر من معنى، ومن هذه المعاني أن الحرف يطلق ويقصد به اللغة، واللغة مجموعة من الجمل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنزل القرآن على سبعة ماذا؟ أحرف، على سبعة أحرف أي على سبعة لغات. يبقى أي جملة أتت في الكتاب والسنة وثبتت بها عقيدة هذا حرف لا ينبغي أن يرد، بل ينبغي أن يؤمن به وأن يستمسك به. طالما أن هذه الأخبار من الأحاديث المأثورات التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين، الأحاديث المأثورات عن الثقات، والثقات هو الراوي الثقة، والثقة يعني الذي يجمع بين وصفين العدل والضبط، العدل والضبط. فكل راو اجتمعت له صفات العدل والضبط كان ثقة. فالعدل فعل بمعنى فاعل، ده فعل بمعنى فاعل، مثل دوم بمعنى دائم. والعدل هو العامل بطاعة الله، العدل هو العامل بطاعة الله أي الذي لا يخالف طاعة الله عز وجل، بل هو آت بطاعة الله سبحانه وتعالى. وأيضا يدخل في طاعة الله ألا يخالف عرفا صح بين الناس، عرفا صح بين الناس، ده العدل. يعني لو أن هناك إنسانا كان يأكل في الشارع، عند رواة الحديث لا يقبلون حديثه، لأنه ليس من المروءة أن يأكل الإنسان وهو يمشي في الشارع. وهناك من جامع الأخبار من رد رواية الذي يكذب على فرسه فيقدم له السكر فإذا أتاه منعه من السكر أو نحو من ذلك، لأن هذا يخالف المروءة. أما الضابط فهو الذي يحفظ الخبر ويتقن حفظه، إما حفظ كتاب أو حفظ صدر كما بينت قبل ذلك من المجالس. احنا أيها الأحباب سنقف عند هذا القدر إن شاء الله، والمجلس الآتي سيكون هو المجلس الأخير من مجالس القدر. سأجمع بين هذا المجلس وبين كلمة بسيطة في بعض الأحكام المتعلقة بصيام رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وأن يبلغنا الخير من هذه الأعمار وأن يختم لنا بالحسنى. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.